تقبيل الكسرة من باب التعظيم وما يحب يأكلها، يقوم يقبلها يعني يقول: يا ربي أشكرك على هذه النعمة، ولست ممن رضي بمن عمل فيها ما عمل. والعياذ بالله، يحكيني بعض الناس يقولون: كنا نراهم في شوارع دولة من الدول يأكلون هذا الخبز الذي فيه فطائر، يقول: فإذا بقيت منه بقية رماها في الهواء ثم تلقفها بقدميه يلعب بها لعب الصولجان كأنه يرمي بالكرة، أسأل الله العافية والسلامة. فأدال الله عليه تلك الدولة ما أدالها من فتن وحروب استمرت سنين طويلة، فمن بدل نعمة الله كفرا فإن الله يسلبها عنه. فهذه الكسرة تؤخذ إن استطعت أن تأكلها، وإن عافتها نفسك فاطعمها لبني الإنسان، وإن ولم تجد من يأخذها كهذه الأيام فاعمد إلى كسرها فتاة وألقها إلى الطيور فإنها تأكلها. الحمام يأكل هذا بشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل ذات كبد رطبة أجر. كل ذات كبد رطبة أي حيوان، في كل حيوان تطعمه لك أجر فيه. فإذا كان عندك فتاة وكثر ولم تعلم من يأخذه، فته أكسره. إذا أردت كسره، كل ما فضل شيئا نشفه فأكسره لا يتراكم، لأنه إذا كثر عنك عليك استثقل الشيطان هذا على قلبك، قلت لا أستطيع ذلك، فتلقيه في القمامة فيرموه في الزبل. لكن خذه فأكسره حتى إذا اجتمع عندك دقيق، فإن كان لك حوش أو سطح إلقه للطير، فإن لم تجد ذلك فأنت في السيارة ذاهب إلى مكان فيه هذه الطيور ألقها إليهم، فإن في ذلك أجر عظيم، فإن ذلك لا يفوت لك. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فبقي من فضل وضوئه فضل، ما كبه في الشارع، عمد به إلى شجرة فألقاه في جذعها، صبه على جذعها، أي تستفيد منه هذه الشجرة، تسقى منه. وهكذا الإنسان إذا فضل متاع من أمتعتك من لباس وطعام، ففكر كيف تصرفه إلى من يستغله، فإن عملت ذلك فإن ذلك من تقييد النعم. نقول هذا وكلنا مقصر، لكن لعل ذلك في هذه الكلمة ممن يستفيد منها فينفع الله بها، ويكون في ذلك أجر لمن أرشده. وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في بيتي كسرة ملقاة، فمشى إليها فشمها ثم أكلها، فقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت من أهل بيت فكادت أن ترجع إليهم. هذا كسابقه فيه إسماعيل المخزومي متروك، وفيه المؤقر كما سبق بينا أنه متروك، فالحديث لا يثبت، والحديث الذي لم يصح لا يجوز أن تحدث به الناس إلا أن تبين لهم أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله فعل ذلك، قال: رواه فلان وفيه فلان، أي أن إنما أوردته لأن هذا الحديث في سنن ابن ماجه، أورده ابن ماجه وهو ضعيف إن لم يكن موضوع، ولا يصح أن يحتج به. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أنشدني عبد الله بن أبي ذهل، أنشدني أبو الحسن الكندي القاضي: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك، سمعت المهرجوري يقول: لا زوال لنعمة إذا شكرت، لا زوال لنعمة إذا شكرت ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. إلا فيه نعم أخطأت. أخبرنا عوف بن محمد الكاتب أخبرنا سعيد بن هريم قال قال عمارة بن حمزة إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. يقول عمارة بن حمزة إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر. إذا بدأت نعم الله عليك فلا تنفر أقصاها، يعني تنفيرها أي تشريدها، وهذا من حسن التعبير، أي إذا جاءتك نعم الله عز وجل بالبداية فاحمده واشكره وصل له وأكثر من الطاعات، وإلا إن لم تفعل فإن أقصاها ينفر عنك فلا يزيدك الله عز وجل. نسأله سبحانه أن يمن علينا بمغفرة ويجعلنا من شاكري نعمه. وعن المهرجوري يقول لا زوال لنعمة الله إذا شكرت ولا بقاء لنعمه إذا كفرت. المهرجوري قال كما قال أصحابه فيما قبل لا زوال لنعمة إذا شكرت، لأن الله عز وجل تضمن ذلك وتعهد، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، دل على أن من شكر نعم الله زاده من فضله، ويفهم منه أنه من لم يشكره أزالها الله عنه، ولا بقاء لنعمة إذا كفرت. وعن علي بن محمد المروزي قال سمعت أبا بكر السمصاطي أسيل عن أصل الشكر فقال أصل الشكر رؤية المنة بالقلب والمعرفة بأنه من الله عز وجل، وحقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله عز وجل. أبو بكر يسأل عن أصل الشكر فقال أصل الشكر رؤية المنة بالقلب، المنة العطية، والعطية أن يعطى المرء لا, لا, لا مقابل استحقاق، ما استحق هذه النعمة مقابل جاهه ولا ماله ولا علمه ولا فضله، فإذا علم أن هذه منة من الله وعطية وفضل فعلم ذلك بقلبه قال هذا أصل الشكر. والإنسان كذلك لا بد أن يعترف أن نعم الله عز وجل جاءته عن غير استحقاق، الله عز وجل من عليه رحمة منه به، إما لكبره كبير في السن عاجز فأنعم الله عليه بولد مطيع، أنعم الله عليه بأنه لم يلجئه إلى أحد في استعانة، أنعم الله على فلان بمال فما افتقر إلى أحد، فإذا علم أن هذه منة من الله عز وجل لم يستحقها مقابل شيء قال هذا أصل النعم. ثم قال وحقيقة الشكر في الأصل والفرع أن تتقي الله عز وجل، إذا اتقيت الله عز وجل فأنت حققت شكره سبحانه. وذكر عن بعض السلف أنه قال الشكر تقوى الله عز وجل، ألا ترى أنه يقول ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يقول أصل الشكر أن تتقي الله عز وجل، تقوى الله فلان يتقي الله أن يعمل بمحابه ويجتنب محارمه، فمن قام بحقوق الله أعطى الله في واجباته واجتنب معاصيه فهذا ممن اتقى الله عز وجل. قال من اتقى الله فهو عمل بشكره قام بشكره. ثم قال ألا تسمعون ما يقول الله عز وجل في كتابه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. الله عز وجل يقسم ويحقق بقد التي للتحقيق أن الله أوقع لكم النصر وأنتم أذلة، الذليل الذي يعجز عن دفع الإهانة والأذى عن نفسه، فهم قليلين فهم قلة وعدوهم أكثر منهم، أنتم تخشون الناس وتخافونه، فأعطاكم الله عز وجل قوة وعزة ومنع، فانتصرتم على المشركين ببدر، لا بقوة منكم ولا بعدد ولا عتاد، أنتم 300 وهم أكثر من 1000، لا سلاح معكم ومعهم، خيل ورجال وسلاح. قال وتودون أن غير ذات الشوكة لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، لأنهم لما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بهم، وعلموا أن عيرا لقريش محمل بالبضائع قادمة من الشام، ودوا أنهم يلقونها ويكفون أذى القتال، قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ترغبون ذلك، لكن الله عز وجل رأى أن الخير والفضل في لقاء ذات الشوكة، فلقوهم فنصرهم الله عليهم. خاتمة هذه الآية هو الشاهد، يقول وأنتم فاتقوا الله لعلكم تشكرون. الحكيم العليم الذي وضع اللغات والعالم بالألسنة ختم هذا النصر، قال حقيق عليكم يا أهل بدر حين انتصرتم أن تتقوا الله لعلكم تشكرون. لعلكم هي في الأصل في بني الإنسان حرف ترجي ورجاء، والرجاء يكون بين خوف وعدم خوف، أن تأمل وتخاف هل يقع الشيء أو لا يقع، وغالبا في الحصول في حصول المرجو المحبوب. لكن الله عز وجل إذا استعمل لعل لا كاستعمالها في بني آدم، فيكون محققا في حقه سبحانه، وإذا استعملت في القرآن تكون على وجهها أي في نظير بني آدم، لعلكم تشكرون في ظنكم. قوموا، قال اتقوه سبحانه، إن الله نصركم في ذلك الموطن، فاتقوه، اعملوا بمرضاته واجتنبوا معاصيه، فإنكم إذا عملتم ذلك شكرتم الله على نصركم على نصره لكم في موقعة بدر. وهذا استنباط عجيب رحمه الله من هذا الذي أخرج هذا المعنى من هذه الآية الكريمة. فالمتقي في هذه الآية هو الشاكر لنعم الله، وهذه الآية تدل على أن المتقي هو الشاكر، ومن لم يكن متقيا لم يكن شاكرا. وعن عمر بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن عمرو قال غار النيل على عهد فرعون، فأتاه أهل مملكته فقالوا أيها الملك أجري لنا النيل، قال إني لم أرض عنكم، ثم ذهبوا فأتوه فقالوا أيها الملك أجري لنا النيل، قال إني لم أرض عنكم، فذهبوا ثم أتوه فقالوا أيها الملك ماتت البهائم وهلكت الأبكار، لئن لم تجري لنا النيل لنتخذن إلها غيرك، قال أخرجوا إلى الصعيد، فخرجوا فتنحى عنهم حيث لا يرونه ولا يسمعون كلامه، فألصق خده بالأرض وأشار بالسبابة، قال اللهم إني خرجت إليك مخرج العبد الذليل إلى سيده، وإني أعلم أنك تعلم، إني أعلم أنه لا يقدر على إجرائه غيرك، فأجره. قال فجرى النيل جريا لم يجري قبله مثله، فأتاهم فقال إني قد أجريت لكم النيل، فخروا له سجدا. وعرض له جبريل عليه السلام فقال أيها الملك أعزني على عبد لي، أعذني على عبد لي، قال وما قصته؟ قال عبد لي ملكته على عبيدي وخولته مفاتيحي فعاداني، فأحب من عاديت وعادى من أحببت، قال بئس العبد عبدك، لو كان لي عليه سبيل لغرقته في بحر القلزم. قال أيها الملك اكتب لي كتابا. قال فدعا بكتاب ودواءه فكتب ما جزاء العبد الذي خاف خالف سيده فأحب من عادى وعادى من أحب إلا أن يغرق في بحر القلزم. قال يا أيها الملك اختمه لي. فختمه ثم دفعه إليه. فلما كان يوم البحر أتاه جبريل بالكتاب فقال خذ هذا ما استفتحت به على نفسك. فربما قال هذا ما حكمت به على نفسك. هذا الأثر يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص في وقعة اليرموك حين حارب المسلمون النصارى وجد زاملة محملة بكتب النصارى فأخذها، لعل هذه مما وجد في كتب النصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وإذا حدثوكم بشيء فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم. فلعل هذا الخبر من إحدى الزوامر التي وجدها عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول غار النيل على عهد فرعون فأتاه أهل مملكته فقالوا أيها الملك أجري لنا النيل. قال إني لم أرض عنكم، من الكبر عشان ينتظر الفرج. قال ثم ذهبوا فأتوه فقالوا أيها الملك أجري لنا النير. قال إني لم أرض عنكم، وينتظر الفرج لعله يجري. قال ثم أتوه أيها الملك ماتت البهائم وهلكت الأبكار، لئن لم تجري لنا النير لنتخذن إلها غيرك. قال اخرجوا إلى الصعيد. فخرجوا فتنحى عنهم حيث لا يرونه ولا يسمعون كلامه، فألصق خده بالأرض وأشار بالسبابة. وهذه سجدة اليهود، هكذا اليهود إذا سجدوا، لأن الله عز وجل حين نطق الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال فسجدوا على طرف الجبهة وأخذوا ينظرون إلى الجبل، فكشف الله عنهم الغمة ورفع عنهم الجبل، فجعلوا هذه السجدة أفضل أنواع السجود، يسجد على طرف الجبهة ويرفع سبابته. فرعون عمل هذا، ماذا هي قصة إسرائيلية الله أعلم بها. يقول فخرجوا فتنحى عنهم حيث لا يرونه ولا يسمعون كلامه، فألصق خده بالأرض وأشار بالسبابة. قال اللهم إني خرجت إليك، دل على أن فرعون يعرف أن له إله، وهذا ترى له مصداق في كتاب الله، هذا ما يخالف، لا يخالف ما جرى من ظاهر كتاب الله عز وجل أنه يدعي أنه ربهم الأعلى، ما في رب غيره، لأنهم قالوا في سورة الأعراف تحريضا له على قتل موسى قال ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم. ترى هذا الرجل إن تركته فإنه لا يعبدك ولا يعبد آلهتك، ودل على أن لفرعون آلهة، واضح هذا. قال اللهم إنك تعلم أني أعلم أنه لا يقدر على إجرائه غيرك فأجره. قال فجر النيل جريا لم يجر مثله قبله مثله. فأتاهم فقال إني قد أجريت لكم النيل، فخروا له سجدا. وعرض له جبريل، هذا يسموه ضرب المثل، كالملكين اللذين هبطا على داود، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. هذا مثله، هذه من ضرب المثل لأجل الاعتبار. قال فجاءه جبريل قال أيها الملك أعذني على عبد، أي انصرني عليه. قال ما قصته؟ قال عبد لي ملكته على عبيدي وخولته مفاتيحي، فعاداني فأحب من عاديت وعاد من أحببت. قال بئس العبد عبدك، لو كان لي عليه سبيل لغرقته في بحر القلزم. بحر القلزم عن البحر الأحمر يسموه بحر القلزم. قال يا أيها الملك اكتب لي كتابا. قال فدعا بكتاب ودوات فكتب ما جزاء العبد الذي يخالف سيده فأحب من عادى سيده وعادى من أحب إلا أن يغرق في بحر القلزم. قال أيها الملك أختمه لي. قال فختمه. فلما كان يوم البحر يوم أغرقه الله وجنوده في البحر يوم دخلوا في الطود العظيم أتاه جبريل بالكتاب من باب التبكيت واللذع يوم تأتي الإنسان بأعز حسراته وتذكره بشؤم ما عمل نسأل الله العافية والسلام. قال خذ هذا ما استفتحت به على نفسك. أنت قلت أن هذا العبد يغرق في بحر القلزم وأنت الآن تغرق في بحر القلزم. أنت حكمت على نفسك. هذه قصة يعني لا نصدق ولا نكذب ولا تخالف شيئا من كتابنا. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ, لو مرت المرأة بين يدي الرجل وهو يصلي هل تطل الصلاة أو تنقص من الأجر أو يعيد الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ يمنع المار بين يديه, اعمل سترة وامنع المار بين يديك. إن لم تعمل سترة فالصلاة ليست كاملة, الصلاة ناقصة تنقص من أجر الصلاة لكن ما تبطل الصلاة. نعم. من يسجد سجدتين للشكر بعد كل صلاة هل هذا جائز أم يكون أحدث شيء في الدين لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم البشر بكيفية شكر الله عز وجل؟ هذا ما حدث الناس. فرقوا يا إخوان بين ما يحدث الناس بشيء مما لم يكن. سجود الشكر وارد, فهذا علم أن شكر الله في أقل النعم فسجد لله شكرا, فهذا لو حدث الناس به لا يقال لا, لا يقال. لو قال الناس أيها الناس إذا ركعتم ركعات اسجدوا لله شكرا يقال من أين لك هذا. لكن لو عمل به في خاصة نفسه لا يبدع. ففرقوا بين من يجاهر بأصل من يعمل شيئا لا أصل له في الدين ومن يعمل شيئا له أصل في الدين في خاصة نفسه ولم يحدث به ولم يقله للناس. سائل يسأل يقول عمري الآن 55 عاما وارتكبت في شبابي كثير من المعاصي وعلى رأسها جريمة الزنا والعياذ بالله, ولكن تبت منذ 20 عاما توبة نصوحة والحمد لله, ولكن ما زال أثر المعصية وألمها يطاردني وأخشى الله عز وجل, أرجو أن تطمئنني علي على ذلك وتدعو لي أنت والحاضرون وجزاكم الله خيرا. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات لا يحدث الناس بها, لا يحدث الناس بها. ومثل هذا السؤال يكون إذا, إذا, إذا, إذا وجدت أنه ثقيل على الخلق وقضى مضجعك وحبت أن ترى حكم الله فيها اسأل. فمن ابتلي بالمعاصي وتاب توبة نصوحة فإن الله يفرح بتوبته, وكونها لا زالت تؤثر في النفس هذا دليل إن شاء الله على أن التوبة نصوح. كلما تذكر الإنسان ما عمله استقدره ورجى من الله المغفرة والتوبة, فإن المعصية إذا تاب منها المرء فإن الله يرفع بها درجات, يرفع بها لهذا المرء درجات لا يبلغها لو لم يعملها. كثير من الناس ممن تاب الله عليه قد بلغ من الدرجات ما لم يبلغه لو لم تكن تلك المعصية, فإنها فاتحة خير. وهذا كونه يتألم منها دل على أنه إن شاء الله توبته نصوح. تركت كثيرا من الفروض في شبابي مثل الصلاة ولكن لا أعرف عددها ولا وقتها, فما هو الحل؟ هل من الحكمة صلاتها في الحرم علما عملا بالحديث الذي يقول أنها بمئة ألف صلاة؟ من ترك فرضا من فرائض الله عز وجل عمدا ما يمكن الإتيان به، فمن ترك يوما من رمضان عامدا ما يقضي، ما له قضاء، لكن يكثر من صوم النفل لعل الله عز وجل أن يغفر له. ومن ترك فرضا عامدا لا يمكن قضاؤه، القضاء إنما هو في النسيان وفي التساهل، أما ما ترك عمدا فلا يمكن قضاه، هذا ما يقضى، لكن يكثر من النوافل ويستغفر الله عز وجل، فهذا يكثر من الصلوات. وهذا الذي يصلي في الحرم يحرص على الفروض فيها، فلعلها إن شاء الله تكون من زيادة الحسنات مما يمحو بها السيئات، لكن لا تقوم بسد خلل الفريضة، فالإنسان يكثر من النوافل والقلب وجل لعل الله يتقبل منه. نعم. لكن من ترك صوم عمدا وترك فرضا عمدا فإنه لا يقضيه، لا يمكن قضاءه. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. أفهم منها أنه كما قال المؤلف في معناها من أن الشكر بمعنى التقوى؟ شكر التقوى والعمل بالطاعة، اعملوا يعني فليكن عملكم شكرا. فكان داود يقوم الليل، فقيام الليل هذا من شكر تلك النعم. الإحرام: بعدما نويت العمرة قمت بالاغتسال بصابون له رائحة من آثار السفر، فما الحكم؟ المحرم يجتنب الطيب، لا يمس الطيب، فإذا كان أراد الاستحمام يجتنب ما فيه طيب، فإذا لم يجد إلا هذا الصابون وكانت رائحته خفيفة ويعلم أن الماء يزيله لا شيء فيه إن شاء الله. أما إذا كانت رائحة الصابون ممسك ويبقى في الجسد فالأولى أن يكتفي بالماء، لا يجتنب هذا الصابون. نعم. هذا وصلى الله وسلم. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.